غبي ما اتقبل وما يسوى حتى ريال، رما جبان ماله اي علاقة بالقتال، متخلف فكريا مخوف احسن حالات وضارب، اضحك على الهطوف يقول لهم منه محارب وهو خرقي، في البلد اكبر دجال شغلته في الحياة الكذب وجمع الاموال، سافل ماله مال الشجاعة النخة تشوفها في عيونه، ما في معركة دخلها الا وتكسرت سنونه، مسمي نفسه ساتان هدي يا ابليس، وجهه دائري غريب يذكرني بالتميس، كل شي فيه معاق لا جمال ولا اخلاقه باتفاق يمشي اموره، يعني فاز بالعراق، حتى شخصيته غريبة ما انت فاهم وبتغاه، هذا يبغى يصير بطل ولا يعطل اخوياه، فيه تخلف بالفطرة غبي محدود العقلية، لو تبحث في كل صفاته بتلقاها كلها سلبية، بقول لك لو ما تعرف ساتان ابا واحد في المجرة، فنطل ورمة ذا فعلا جبان، كل ما يدخل اي مكان يطردونه برا، بقول لك لو ما تعرف ساتان ابا واحد في المجرة، فنطل ورمة ذا فعلا جبان، كل ما يدخل اي مكان يطردونه برا، مهرج مسخرة مثير للشفقة بين الاوادم، مستواه كارثي اكثر من صادم، لو ارتكب اي حماقة مستحيل تشوفه نادم، الناس تسعى انها تبني وهو للمباني هادم، لا احساس ولا ضمير ذا فعلا هادم للبيئة، سوسة نحس في وجوده بتشوف مليون الخطيئة، هو منبع للخطايا فاز باسوأ حكاية، تحس انه وسخ منبوذ انظف منه النفاية، مدري كيف كل اللي حوله دايما متحملين وعايش دور انه زعيم، فقي يخرب بيت سنينه ما في احد يدانيها، توقع حتى الاقربون كلهم متبروا منه، قالوا ايش هذا المجنون، لو صادفته في مكان فورا نرجم بالحجارة، دالوا من اسمه نصيب ساتان شيطان ذية، ما في تاريخه اي فعلة تصنفنها من الشطارة، ذا اكبر خطر موجود يهدد كل البشرية، بقول لك لو ما تعرف ساتان ابا واحد في المجرة، فنطل ورمة ذا فعلا جبان، كل ما يدخل اي مكان يطردونه برا، بقول لك لو ما تعرف ساتان ابا واحد في المجرة، فنطل ورمة ذا فعلا جبان، كل ما يدخل اي مكان يطردونه برا، بقول لك لو ما تعرف ساتان ابا واحد في المجرة، فنطل ورمة ذا فعلا جبان، كل ما يدخل اي مكان يطردونه برا.